دكتور، ظهر مؤخرا في مصر ناس كده بيقولوا احنا تنويريين. كنا عايزين نعرف المصطلح ده. يعني الحاد انتشر بصورة ما عملهاش الملاحدة نفسهم، عملها التنوير. كان ايه السر بقى؟ السر ان انت لما ابعدت المفسر عن النص وخليت النص مفتوح لأي تأويل، ظهرت مدارس داخل التنوير بتغير معنى النص، وسيب النص مفتوح لأي تفسير. ما انت متخليش نفسك متحكم في النص. الفكر التنويري هو نفسه الفكر اللي فيه تطرف، نفس الفكرة بالظبط، لأن الاتنين نشأوا فاكرين من لعملة خلال واحدة؟ قراءة غير صحيحة للنص الشرعي. قاتل مشركين كافة، النص أهو، يبقى بالظبط. يروح أقاتل كافة. اه دي قراءة إيه دي؟ تنويرية، وفي نفس الوقت قراءة تطرف. اختلاط المرأة بالرجل في العمل، في المعمل، في الدراسة، في ده يقلل الإنتاجية، يقلل الإنتاج، بيقل وبيولد مشاكل هرمونية عند الرجل والمرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قعدة جديدة من آفاق. وآفاق زي ما بنقول كل مرة بودكاست شبابي بنتكلم فيه بأريحية تامة، بنطرح فيه الشبهات اللي بتواجه الشباب، المشاكل اللي بتقابلهم. وضيفنا النهاردة المرة التانية الدكتور هيثم طلعت، ربنا يجزيه كل خير على تعبه، جالنا تاني. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. يا مرحبا باشمهندس صالح، وربنا الله يبارك فيك وفي هذا اللقاء يا رب. الله اللهم يبارك آمين. فيك ويجزيك كل خير يا دكتور. دكتور، ظهر مؤخرا في مصر ناس كده بيقولوا احنا تنويريين. كنا عايزين نعرف المصطلح ده، ممكن يعني تفسره لنا تفسير علمي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، التنوير ظهر في أوروبا في القرن 17 الميلادي تقريبا، من حوالي مثلا 400 سنة مثلا. تمام، ظهر التنوير بمسمى ان احنا عاوزين محدش يبقى ليه سلطة على النص، نبعد رجال الدين جانبا، مش عايزين حد. ده مش في الإسلام بس. ما هو بدأ كده اصلا بدأ في العموم يعني. بالظبط. سموه ساعتها فصل المفسر عن النص، خلي النص مفتوح لأي تفسير. تمام، مظبوط. ابعد رجال الدين جانبا. طبعا محدش كان فاهم القصة. ماشي يا عم، اتفضل خد راحتك مع النص زي ما انت عاوز. خلال سنوات قليلة انتشر إلحاد رهيب في أوروبا. كان ايه السر؟ يعني إلحاد انتشر بصورة ما عملهاش الملاحدة نفسهم، عملها التنوير. كان ايه السر بقى؟ السر ان انت لما ابعدت المفسر عن النص وخليت النص مفتوح لأي تأويل، ظهرت مدارس داخل التنوير بتغير معنى النص، وسيب النص مفتوح لأي تفسير. ما انت متخليش نفسك متحكم في النص. طب ما هو بيقول ان هما العلماء دول اجتهدوا، واحنا ليه يعني؟ هما لهم عقل واحنا لينا عقل؟ ما دي الفكرة اللي نفسها بتاعت اوروبا بالظبط، التنوير بتاع اوروبا، اللي هو خلينا كده اجتهد براحتي. فانت ليس عندك ادوات تفسير، وليس عندك علم تفسير، وليس عندك دراسة تفسيرية، فبدأ يتعامل مع النص بمنتهى العبث. هي الفكرة كانت ايه بقى؟ واللي تبين في مراحل تالية ان القصة ان هؤلاء ملاحدة متخفين، وحاولوا ينشروا الحاد في اوروبا. الحاد صريح، ده مزعج وكله هيرفضه. بالظبط، الحاد بقى بشكل تنوير، وافصل النص عن المفسر. ويؤدي في الآخر للإلحاد الحقيقي. بس الحاد بقى ايه بقى؟ نار في، يعني بالفعل نار في الهشيم. انتشر انتشار رهيب. ليه؟ لان انت لما تترك النص مفتوحا لاي تأويل، هذا يولد مع الوقت يقينا عبثا في النص، عبث في النص، لعب في النص. فظهر حاجة اسمها الرمزية. ايه الرمزية دي؟ النص هذا رمزي لم يحصل بمعناه الفعلي. بالظبط. طب ما انت كده اسقطت هيبة النص في القلب. طب ما هو بيقول لك لان في نصوص يعني ما ينفعش استعملها في الايام دي، يعني نصوص خلاص كان ليها زمن معين. دي بقى اسمها التاريخانية، ظهر برضه في اوروبا نفس القصة برضه. بعد التنوير ظهر مع الرمزية حاجة اسمها التاريخانية. ايه تاريخانية؟ النص ده له زمن وانتهى، بالظبط. زمن معين وانتهى. هذا الكلام لا علاقة له بالدين الذي نزل ليكون شريعة للعالمين، ليكون صالحا لكل زمان يعني ده ومكان. هيؤدي في الاخر ان خلاص الدين ده كان له زمن وانتهى وبقينا. فده هيخلي الإلحاد مع الوقت ينتشر انتشار رهيب. فدي الفكرة بتاعة التنوير، لعبة كده، لعبة شكلها لذيذ. طب في بيقولوا لا احنا مش هنمشي يعني خلاص، لا احنا هنحاول نفسر الايات تفسير يعني يمشي مع الواقع او مع الزمن اللي احنا فيه ده. يعني ايات القتال مثلا ازاي انا اقتل الناس كلها، ازاي انا احارب الناس كلها، قاتلوا المشركين كافة، ازاي احارب الناس كلها واحنا في عالم بننشد للسلام. طبعا ده كلام مهم جدا وجميل جدا. الكلام ده يعني انت بتقوله اثار في ذهني كذا نقطة والله مهمة جدا. اول نقطة في الموضوع ان الفكر دايما، انا بقول هذه الكلمة، الفكر التنويري هو نفسه الفكر اللي فيه تطرف، نفس الفكرة بالظبط، لان الاتنين نشأوا واخدين من لعملة خلال واحدة قراءة غير صحيحة للنص الشرعي. قاتل المشركين كافة، النص اهو، يبقى بالظبط. يروح يقاتل كافة، اه دي قراءة ايه دي؟ تنويرية، وفي نفس الوقت قراءة تطرف. فالقراءة دي قراءة أصلا خاطئة للنص الشرعي. يعني دايما بنقول يا إخوانا، بنقول التنوير والتطرف وجهان لعملة واحدة، لأن كلاهما يتعامل مع النص تعاملا بغير ضابط بفهم سلفي هذه مقصود ولا الأمة، غير مقصود؟ بغض النظر الآن عن النية. اها لكن الشاهد من كلامي إيه؟ إن التنوير والتطرف كلاهما يتعامل مع النص تعامل بغير تأصيل بفهم السلف. فالتنوير يقول لك ايه، بص اهو شايف النص ده، يبقى انا كده لا، المفروض ايه، او ما لم يحكم بأن الله واللي فرقكم عنده الكافرون تطرف يقول لك فمن ايه، ده كافر تطرف واقتله. يقول لك بص اهو يبقى انا اقاتل. فالاتنين نفس الانطلاقة. وعشان كده انا بقول يا اخوانا التنوير قراءة خطأ للنص الشرعي، والتطرف ايضا قراءة تنويرية للنص الشرعي. فهو التطرف في الاخر ايه، قراءة حدثية للنص الشرعي، مش مقيد بفهم النص. لما ظهر نفس هؤلاء الخوارج اللي عندهم تطرف ايام الصحابه، ايه اللي حصل؟ ذهب لهم ابن عباس رضي الله عنهما، ماذا قال؟ شوف بس الكلمه المهمه دي في المناظره، قال: اتيتكم من عند اصحاب النبي محمد صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم، وسلم. ومن عند ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القران، فهم اعلم بتاويله منكم، وليس فيكم منهم احد. الكلام ده مهم جدا والله. الصحابة نزل فيهم القرآن، فهم فاهمين معنى الشرع، فاهمين ما معنى قتال الكفار كافة، ايه معناه الكلام ده، فاهمين معناه، فاهمين ايه مراد الشرع في هذه المسألة. فلذلك لو انا فاهم بفهم النص الشرعي، مش هروح اقتل في الناس ابدا ابدا، ما تحصلش دي، ولم تحصل في عهد كل السلف. يعني حضرتك كده فهذا عند بتقول السلف اسمه ايه، في السلف اسمه بالإجماع عام اريد به الخاص، اه مظبوط. بالإجماع مفيش حد شاذ في هذه المسألة، إن القتال كافة هذه كلمة عامة أريد بها الخاص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس كلهم جمعوا، لا فئة من الناس. فهذا بإجماع الأمة عام أريد به خاص. الخاص، فالمقصود هنا المحاربين من مشركي العرب كما قال ابن تيمية في تفسيرها. فالمسألة سهلة جدا، المسائل دي سهلة جدا، لكن اللي بيقرأ النص قراءة حداثية، قراءة فيها تطرف، يقول لك اهو بص النص ده حاجة من اتنين، يا اما انكره، ده اسمه ايه؟ تنويري، يا اما عنده تطرف يطبقه على ظاهره، هو لا كده ولا كده اصلا. وعشان كده بنقول ان ابعاد النص عن المفسر هو اللي هيولد ايه؟ طيب الحاد. ليه انا ما افسرش؟ دي مهمة جدا دي، اه واخد بالي يعني ابعاد النص ولد ايه؟ الحاد فهمت؟ ابعاد المفسر عن النص. طبعا. عشان كده بنقول ان التنوير خطر، عشان كده التنوير خطر، هيولد تطرف وهيولد الحاد لا ما اراديه. هو جهل، جهل بيقول لك وما لم يحكم ما بالظبط، انزل الله فلكم الكافرون. شوف بيقول على في الناس كفر. المطلق، اه في المطلق مفيش بقى كفر دون خلاص. كفر او فسق دون فسق. فدي الفكره، لازم يا اخوانا بفهم السلف، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والانصار والذين الذين اتبعوهم باحسان رضي الله رضي الله عنهم. فالله راضي عمن تبع هؤلاء في دينهم وعقيدتهم وفهم للنص. يعني حضرتك يا دكتور بتقول ان مش من حق حد حالا يفسر القرآن بطريقته الخاصة. من حقه لو معاه ادوات تفسير، ما دي الفكره برضه، الاجتهاد لم يغلق، لكن بادواته. ما هو دي برضه يعني دايما احنا ايه، طرف نقيض، اها هو لا كده ولا كده، ونفس هذه المساله برضه لا كده ولا كده، لا نغلق اجتهادا ولا نعطي اجتهادا لاي احد. طب عندك مين بقى اللي ادوات، بيحدد الأدوات دي؟ من الادوات دي بفهم السلف، لما يكون عندك لغه العرب وعارف اسباب النزول وفاهم الحديث وفاهم فهم السلف وعندك ادوات فهم النص، ساعتها. وانا هقول لك بقى حته ربما تفاجئك، لو اتينا بشخص ما سمع بالقران قط ولا بالاسلام قط، تمام كده، تمام. ودخلناه خليناه تغذى بالعربيه الاصيله وتغذى بالفهم العربي الاصيل الصليقي ده، ايوه تمام كده، واتيناه القران الكريم ونفسر هذا القران، كل تفسير لن يخرج عن دائره فهم السلف، لان دي الفكره اللي محدش منتبه ليها. السلف استغرقوا كل المعاني التي يتيحها النص الشرعي في الآية. فأنت لو رحت جيت طلعت نزلت طالما ماسك في ضوابط شرعية صحيحة بالفهم لن تخرج خارج فهم السلف. طب حتى يقول لك ايه، يقول لك انت كده حجبت لا انا ما حجبتش، بالعكس يا دكتور يعني الدنيا اتطورت وبقى في يعني بقى في افكار كتيره جدا في المجتمع، فليه انا ما طور يعني مش عايز اقول ما طبعش اطور فهمي يعني. لا اطور مفهوم تفسير الايات على حسب الواقع اللي انا عايشه. فسر كما تحب بضوابط الفهم الصحيح لن تخرج خارج فهم السلف. ما دي الفكرة. هو البعض يظن ايه ان فهم السلف مثلا متحجر او اللي زمن وانتهى، لا، ما هو فهم السلف بيسع كل زمن ومكان بحسبه، بيديك الدائرة اللي انت فيها تدور براحتك، متعايش متعامل يعني متطبع. هو بيقول لك والنهاردة حصل احنا بنبص في نقطة مهمة جدا، لا نفرق ما بين الثقافة والحضارة. يقول لك احنا اتطورنا. اللي طرح هذا السؤال لا يفهم الفرق بين ثقافة وحضارة. الثقافة ليس فيها أي تطور، الثقافة ثابتة عبر كل التاريخ البشري، الصح صح والغلط غلط. الثقافة هي الأخلاق، القيم، المعاني، الأسس، الأصول. الحضارة دي ليس فيها تطور. الحضارة عندنا عصر حجري وعصر ذري، الحضارة كل فيها تطور. فالإسلام بيتعامل مع الثقافة وليس الحضارة. الحضارة أعمل فيها اللي أنت عاوزه طالما لم تؤذي لم تظلم براحتك. فالناس برضو مش فاهمة دي، يقول لك ايه يا اخي خلينا يعني نتعايش مع العصر. ما هو العصر عبارة عن ايه؟ اي عصر؟ ثقافة وحضارة. ما بيقول لك يا دكتور انت حر ما لم تضر، انا ما هي حر. دي فكرة. طيب والدين قال لكم دينكم ولي دين، فمن شاء فليؤمن ومن فمن شاء شاء فليكفر. فليكفر. طالما ان انت فهمت معنى الثقافة، ده معنى مهم جدا، معنى مهم جدا معنى فعلا، والحضارة، وعلمت ان الثقافة ليس فيها اي تطور، فانت مش محتاج تقول لي اتعايش مع العصر. ما العصر في كل عصر ثابت معنى الصدق ومعنى الكذب والأمانة والخيانة والمعاملات والقيم والرحم زي مثلا كلها مسألة مصافحة المرأة، ثوابت. الدين متشدد فيه، يعني مش بقول أنا، بقول الشبهة المطروحة، يقول لك الدين متشدد فيها، وحديث النبي لن يطعن أحدكم بخير خير له من أن يحل امرأة لا تمس لها، يعني مس امرأة لا تحل له. مع إن دلوقتي العالم مش فاضي للتفاهات دي، واحد سلم على واحدة هتعمل لي عليه مشكلة، حضرتك فاهمني؟ هو دي فيها، اصل دايما احب افسر المسائل بصراحه. أه. دي فيها شقين، هل الموضوع ده سيكشوال درايف، هل ليه تاثير جنسي في الموضوع ده، اول نقطه. تمام. النقطه الثانيه، هل الموضوع ده حكم الشرع ايه، دي قضيه ثانيه. تمام. هل الموضوع ده ليه سيكشوال درايف ولا مالوش؟ بيقول لك مالوش، انا بسلم على واحده. اتفاق العلماء ده ليه سيكشوال درايف يا دكتور، بيقول لك انت كده عندك يعني مش حضرتك يعني بيقول اللي بيقول كده بيكون عنده هوس جنسي، انا في ايه لما اسلم على واحده او اخرج معاها او اتكلم معاها، ليه انت مانعني من الكلام ده؟ هو ده بيولد الكبت، ده بيولد بالظبط. احنا للاسف يا شيد عندنا عدم فهم للامور، والعلمانيين ضحكوا علينا بهذه الكلمات، لنكتشف بعد ما كبرنا شويه ان كل المواقع الاباحيه جايه من دول غربيه اصلا، هم فين الكبت اللي عندنا؟ واغلب مشاهات عندهم، اغلب اغتصاب عندهم، اغلب تحرش عندهم. امال انتوا اديلكوا 20 سنه بتحكوا معانا ان اعلى تحرش عالم اسلامي، اعلى اغتصاب عالم اسلامي، اعلى زياره موقع اباحيه عالم اسلامي. لما بدانا نبحث ونرصد اكتشفنا ان احنا كنا في يعني احنا واقعين دايما في مضحوك علينا بالبلدي خالص. دعاة العلمانيه ضحكوا علينا فعلا في الثمانينات، كان يقول لك ساعتها ايه الكبت الجنسي عند العرب ومش عارف اكتر مواقع. تكتشف في الاخير كل ده كذب. اكبر معدلات تحرش في العالم، فرنسا 24 بتقول ان نسبه التحرش في المواصلات في باريس 100%، مش حاجه 70 80 مثلا، يعني كله تم فعله كل شيء فيه 100%. ده فرنسا 24 موقع رسمي فرنسي، اعلى معدل اغتصاب في العالم دول غربيه، في العالم كل المواقع الاباحيه تقريبا غربيه. ما اخوانا انتوا كان في ايه في الثمانينات؟ طب لو السلام فطلع القصه ايه بقى، طلع قصه بيضحكوا علينا من زمان عبر هذا الكلام، وان اكبر معدلات فيها انفجار في الاعتداء على الانثى والتهجم وكله غربي صرف، وطلعنا غلابه وطلعنا ولا حاجه بجد والله ولا حاجه من ده كله خالص. اغلب الناس الدنيا احنا من زي بس التعدديه، يقول لك المسلمين تعدد مش تعدد، اقل امه في العالم في الامه الاسلاميه اصلا التعدد، يعني هم هناك يعدد بالعشرات والله والمئات على مدار حياته، والمئات حرفيا. وانت عندك هنا اذا نوى رجل زواج بامراه صالحه بشرط ان هو يؤتيها حقها طيله عمر بعقد الزواج الصالح يخرب الدنيا. طب تعدد عشقات، لعب المئات براحتك زي ما انت عايز بالمئات. فاحنا دايما صح انا بقولها ضحك علينا والله العظيم، اضحك علينا فعلا في حقبه الثمانينات كل شويه يقول لك ايه كبت كبت كبت كبت، صدقنا هذا الكلام. طب في بيقول لك الالمانيه يا دكتور، المصافحه تثير الغريزه في الغرب، تثير طبعا المصافحه تثير. المصافحه في تقرير اتعمل في البي بي سي هل لها علاقه بالخيانه الزوجيه ام لا، اكتر من 50% قال نعم. طب في المقابلات احنا الرسميه احنا بقى بظننا ايه؟ بظننا ايه يا عم ده، ايه الكلام ده؟ هم عارفين الموضوع، عارفين تبعاته. النهارده في تقارير بتقول ان اختلاط المراه بالرجل في العمل بيقلل الانتاجيه، ده في الغرب مش عندنا احنا. بيقلل الانتاجيه؟ اي بيقللها طبعا، اختلاط المراه بالرجل في العمل في المعمل في الدراسه في ده يقلل الانتاجيه، يقلل الانتاج بيقل، وبيولد مشاكل هرمونيه عند الرجل والمراه. طب هو معلش هسيب نقطه، بيقول يا دكتور ان انك لما تفصل الولاده عن البنات من سن صغير ممكن اصلا تؤدي للمثليه الجنسيه ما عند ده مما الولاد. يضحك علينا. بص احنا بنضحك علينا في حاجات، لا بيقول لك قاعد شايف رجاله هتذهلك بجد، انت لو قرات وسمعت وراجعت الكلام ده. احنا مشكله متلقي علماني عربي بين قوسين ملحد متخفي يطلع عليك في الفضائيات، الدول الاسلاميه اكثر دول بها اغتصاب وتحرش و نتيجه للزي الاسلامي و و. طب ادخل على اي موقع بحث 50 قرش، احنا الان عندنا عصر النت. عشان هم استغلوا عدم وجود نت زمان وعدم وجود احصائيات، كانش في حاجه اسمها ثقافه منتشره في العالم. الان ابحث في 5 دقائق اعلى معدلات اغتصاب 24 كلها دول غربيه، اعلى معدلات تحرش كلها دول غربيه. يعني اي مساله اطرحها موضوع المثليه الجنسيه، المثليه الجنسيه 20% من المجتمع الغربي عنده ميول. من كام سنه فاتت، من كام سنه مثلا، من حوالي مثلا 20 سنه كانت نسبه 1% واقل. ايه اللي حصل بقى؟ الانتشار ثقافه المثليه خلت بعض الناس يتقبل هذا الموضوع ثم يميل له للتجربه، وحالا في مصر ثم يعتنقه. ما دي الفكره، انا دايما بقول يا اخوانا الموضوع نتيجة الضغط وليس نتيجة ان يقول لك دي طبيعتي كده، مش طبيعتك كده. الموضوع ده بتوليد ضغط وحديث حوله كتير خلى بعض الناس نفسها ايه؟ تجرب، تشتهي، تفكر. يعني تقبله بيؤدي الى الوقوع فيه اصلا. تقبله بيؤدي الى ان هو يصبح مرغوب فيه، يبحث عنه. ده حتى في كندا، والكلام ده قد يفاجئك ايضا، ممنوع تعالج مثلي، ممنوع معالجة المثلي. لو عالجت واحد عنده مثليه جنسيه تحاكم، ممنوع عشان تزيد الاعداد. والان اتش اس اللي هي المنظمه الصحيه الرسميه ببريطانيا بتقول ان عليها ضغوط رهيبه برضه نفس الكلام. طب ايه اللي عشان تجرم هذا الكلام؟ ما هو مشروع عملاق من السبعينات لما حصل مظاهرات في امريكا، وجات الاي بي اي اللي هي الرابطه النفسيه الامريكيه، وراحت لغت تصنيف المثليه باعتبارها اضطراب عقلي في السبعينات نتيجه لبحث علمي ورقه علميه، لا مظاهرات مظاهرات، راحوا اتكشفوا قالوا عيب بقى نخليها خلل عقلي، لغوها من الدي اس ام اللي هو التصنيف الامراض العقليه والعصبيه، اتلغى. خلوها ميول بناء على ماذا؟ مظاهرات. مظاهرات مش علم، مظاهرات. الرئيس بتاع الرابطه في ذاك الوقت في السبعينات اللي لغى المثليه الجنسيه هو نفسه اعترف من كام سنه وقال 20% ممن اعالجهم من المثليه تعافوا، هو نفسه الراجل نفسه. ومع ذلك النهارده ممنوع تعالج المثليه في كاس دوله، ممنوع تعالجها، مجرم معالجة المثلية. ليه؟ لأن هي مش مرض جداً. في ظنهم موضوع لو ما يعني لو ما أنكرتوش هتتقبله، هتحب تعرف. اليسار الأمريكي بيضغط عليك مش لتقبله، لا لتعليمه. فما تقوليش إن إحنا الآن في مجتمع محايد وكيوت وتقدمنا، لا إحنا في تخلف حضاري رهيب، أو بمعنى أدق بقى في التقسيم تخلف ثقافي. طيب أنا عندي سؤال يا دكتور، حضرتك قلت في كلامك العلماني العربي، العلماني ده ليه مفهوم غلط؟ أنا واحد يعني مسلم بس بأؤمن بالعلم، بمشي على طريق العلم عشان يفتح لي كل مجالات حياتي، باخد كل أموري بالعلم بالعقل، إيه الغلط في كده؟ هو الكلمة دي لها ثلاث معاني. أول معنى كلمة علمانية كلمة غلط، هي سيكولاريزم تترجم عالمانية وليس علمانية، فالمترجم أخطأ فيها عامدا، مش هو عامدا أصلا اللي ترجمها الترجمة دي، تمام، عشان يدبسها على الناس. هي كلمة سيكولاريزم تترجم دنيوية أو عالمانية، من العالم مش من العلم، إيه علاقة ده بالعلم؟ فكرة العالمانية تعني يعني ما علاقة أصلا باتباع العلم خالص. العالمانية تعني فصل الدين عن العالم، أنا في عالم مادي، ما أنا بالدين عايز صلي أيوة. صلي في الجامع، ما تدخلش دينك في وسط المجتمع، دي اسمها العالمانية والدنيوية. طيب فدي فكرة غربية نشأت علشان تفصل الدين عن المجتمع. عن يجي واحد عربي يقول لك انا علماني، هو لا يعرف اصلا معنى الكلمه. فعشان كده يا اخوان، اولا ميزوا بين المصطلحات، ثانيا من قالها ما تحكمش انه علماني اصلا، قد يكون بيكون زي النسوي كده بالظبط، بالظبط زي النسويه. اه فما تحكمش على حد بناء على مصطلح، لان في الغالب مش فاهم على مصطلح اصلا. فالسيكولاريزم تعني فصل الدين عن العالم. أهو. اسمها عالمانية مش علمانية. أيوة أيوة. فهنا اللعبة، اللعبة الثالثة في الموضوع، احنا قلنا كده ان المصطلح نفسه غلط، من يعتنقه في العالم الاسلامي مش فاهم معناه اصلا مدلوله. والنقطة الثالثة في القصة دي، ان يعني خلاصة هذا الموضوع هي انه في مرحلة تالية هيحارب الدين، مش حتى ينحي جانبا بعد يقول لك ايه طب ما كده بيتعامل مع الدين كله باحترام. لا، هو في مرحلة تالية لابد ان هو يحارب الدين. لا مش حارب الدين، انا هصلي واصوم وحج واعمل كل حاجة، بس همشي حياتي بالعلم. ما احنا قلنا علمانية ولا جاب العلم. اه لا انا بتكلم على الكلام اللي بيقولوه. العلمانية بقى هيمشي العالم بالعلم. احنا دايما بيقول لك شوف التاريخ ثم احكم. كل النظم العلمانية اللي نشأت كلها حاربت الدين حربا شرسة، لان قوام الفكرة على فكرة ان انا احيا الدين سنة بسنة، فالدين مش دخله في الحياة. طب ما في الاسلام الدين دخله في كل حاجة. في الاسلام الدين دخل في المصنع والسوق والمنزل، المثلث بتاعنا المشهور ده، سوق منزل ومصنع، يعني في العمل وفي المعاملات وفي البيت، هو ده الدين بتاعي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل حياتي لله رب العالمين، مش حاجه خاصه كده ربنا وحاجه للدين، مفيش كلام ده في الاسلام. ففي مرحله معينه لازم بيحصل ايه، ان العلمانيه مش تقبلك، هتقول لا انت كده هنا ستوب. فالعلمانيه لا تتماشى ابدا مع الاسلام، ده أول نقطة. النقطة الثانية، هو في مرحلة معينة بقى هيحاربك. ليه؟ لأن هو بيقوم على فكرة عدم الاستعلان. أنت عارف في حديث البخاري لما قال لك أبو بكر كان رايح الحبش أول أو أول أمره، فراح رجعوه قالوا أنت سيد القوم يا ترجع إزاي وبتاع، ارجع لبيتك لكن لا تستعلن. في البخاري كان أيوة لا أيوة تستعلن بإيمانك. فبعد كده سيدنا ابو بكر بنى مسجد في منزلهم الى ذلك واستعلن بايمانه، فكانت مشكله كبيره جدا عندهم. فالقصه هنا عدم استعلان، فده النظام العلماني من ساعه قريش حتى الان، لا تستعلن باسلامك. اعبد ربنا في خفاء كده، لو في مأذنه في سويسرا مأذنه نعمل عليها بتاع ده استفتاء نسيبها ولا لا. الحجاب في فرنسا ممنوع، ده هويه دينيه يا اخوانا، ده كده حرب على الدين، مش انت في دينك مع نفسك. فالحجاب منع في فرنسا، طيب ايه منعه؟ هل دوت دي محايده دي؟ لا ده حرب على الدين، مأذنة يعني. هل تسمي الشخص اللي بيمارس حياته عادي بيروح شغله يعني بيتماشى مع الكل، بوذي نصراني يهودي، وبيجي يعبد ربنا في بيته في الاخر كده يصلي صلواته ملوش اي علاقة بالمجتمع، هل تسمي ده علماني يا دكتور؟ ما هو الفكرة في حاجة معينة، انا في الاسلام طبيعتي بتعامل مع المسلم والمسيحي واليهودي. لا انا اقصد اللي هو الدين عنده عبارة عن عبادات. ما هو ده قد يعني دايما نحاول نستوعب الناس. احنا في زمن انا بقول فيه ان اغلبه عصر فترة في كثير من المسائل. يعني احنا اصلا عندنا فترة، يعني فترة فتور من الرسل، يعني فيش حاجة اصلا باينة في كثير من المسائل مش فاهمينها الناس. فاول حاجة استوعب الناس، ثانيا الاسلام بيحضني على تعامل بالحسنة مع غير المسلم، فده لو تعامل بهذه الصورة طب ما ده الاسلام اصلا، مش اروح اذي الناس. لا لا انا ما بتكلمش كده، النقطه اللي انت عايزها انا فاهمها الحته دي بقى. حته ان هو ايه مش بيظهر اسلامه او ما عندوش سمت اسلامي او ده في الغالب بيكون نتيجه للتنشئه اللي نشاها او لجهله مثلا ببعض الامور طبعاً. الشريعه فده امر سهل جدا. يعني اهم حاجه احافظ على الصلاه على وقتها، ابقى عندي استعلاء ايماني، ما بقاش مهزوز كده ومنكسر في نفسي. العز لا هو ممكن ما يجيبش سيره الدين اصلا، سيره هو مسلم ولا مش مسلم، لا انا ماليش دعوه. ودي كلمه لك لا ماليش دعوه، لكم دينكم، حافظ الايه كده مش عارف لكم دينكم ولا دين سوره دي الكافر. فهو مش فاهم القصه حتى يخاف يقول لفظ كافر. فلذا ده يعني مع الوقت لما بيدرس عقيده يفهم دينه كويس، يبقى عنده استعلاء ومحافظ على اداء الحق لغير المسلم. ما ده مسلم متزن، مسلم متزن يعرف يتعايش مع الجميع ويبني مجتمع صالح. يعني موسى بن ميمون ده أكبر رأس في اليهودية في 1000 سنة فاتت. موسى بن ميمون هذا اللي هو بيقول عنه اليهود من موسى إلى موسى لم يكن مثل موسى، يعني هو رأس بعد سيدنا موسى، رأس فظيع في اليهودية. هذا الرجل كتب كل مصنفاته فين؟ أين كتبها؟ في قصة صلاح الدين الأيوبي، يعني كتبها في الخلافة الإسلامية. وأقرأ في هذا ما شئت، ده في كتاب اسمه أباء مجمع نيقية بابا الكنيسة بيقول في هذا الكتاب يجب علينا طاعة المسلمين. حد بابا الكنيسة يقول كده ليه هذا الكلام؟ يجيب من تحت ويقول لأن المسلمون يحترموننا ديانة وليس سياسة. المسلم بيحترمني مش علشان بيسيسني، لا، ديانة عنده، دين عنده. فده احنا مش فاهمينه. احنا لو تعايشنا بديننا، لو تعايشنا بقيمنا، نسود العالم بهدوء خالص من غير اي مشكلة. نسود والناس تشوف اخلاقنا، تشوف قيمنا، تشوف مبادئنا، تشوف حياتنا، تشوف معاملاتنا. لكن الان اللي عايشه الان انت فهم تنويري، فبيحارب اللي مش فهمه في الدين جهلا منه، وفهم فيه تطرف برضو، فهم تنويري ايضا للنص برضو، بيقرأ النص خارج سياقه. فاحنا عايزين فهم صحيح للدين، فهم سوي يتعامل مع النص بالفهم الذي عليه سلف هذه الأمة. أحيوا العالم بمنتهى الهدوء، أناروا العالم عام 1453 ميلادية، فتح القسطنطينية، دخل الإسلام إلى أوروبا. نفس هذا العام هو عام انتهاء العصور المظلمة في أوروبا، نفس السنة هي دخل إسلام أوروبا، انتهى عصر الظلام خلاص وأتى عصر النور. فده الإسلام، دين نور، دين فتح للبشرية، دين هداية للناس. فنفهم ده كويس جدا، لازم ربنا يهدينا يا دكتور. آمين وإياك. طيب هل نقدر نقول يا دكتور ان التنوير زي ما حضرتك شرحته باستفاضة خطر اكتر من الالحاد؟ طبعا، لان التنوير بينبني على اخفاء الالحاد، هو التنوير ملحد خفي اصلا. حبيت اكد على النقطة دي. بالظبط، احسنت. التنوير ملحد خفي، يظهر ان هو ايه، افهم النص وبعد المفسرين الوحشين دول وافسر بنفسي انا، لكن في الاخر عشان ايه؟ يخرج النص عن معناه وعن مراد الله منه. طب. فده هينشئ بقى تطرف والحاد بصوره رهيبه. طيب ايه تبعات يا دكتور موجات التنوير اللي موجوده في العالم الاسلامي دلوقتي، لانها انتشرت بكثره قوي، وحتى في مصر اللفظ ده حتى يعني بقى اكبر ناس بقى إيه؟ لا، في ناس كتير جدا بقت بتقول ان احنا لازم خلاص نبقى تنويريين، لازم ننقح السنه من والله انا بقول الحديث. لو التنوير ده انتشر، وانا يعني اتوقع هذا في السنوات القادمه، ملفات التنوير ومركز تكوين بالظبط الكلام وهذه الشلل لو انتشرت، ده هيولد مع الوقت فهم سيء للنص الشرعي، وده هينتج حاجتين اتنين متزامنين متلازمين، الحاد وجماعات فيها تطرف، جماعات متطرفه تظهر كتير جدا، وهيولد الحاد كتير جدا، لان الاثنين بينطلقوا من نفس الفكره، صح، قراءه حداثيه للنص الشرعي بغير ضابط. فالتنوير هيولد تطرف خطير جدا محدش قده، التنوير هيولد فهم سيء للنص الشرعي، واحد قرا ايه هيروح يطبقها من غير فهم فيفسد، او ينكر فيلحد. طب حضرتك هل موافق يعني، هل ترى ان التنوير ده يقوم بيه مجموعه من العلماء يجتمعوا ويجوا يفسروا القران بطريقة جديدة بما يتناسب مع الواقع؟ ده اسمه تجديد، وده احنا أمرنا بيه أصلا. إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة للأمة من يجدد لها دينها، يعني تجديد الخطاب الديني. والتجديد في الآخر يكون في إطار إيه؟ تجديد في إزالة البدع والشركيات والمخالفات الشرعية عن النص الشرعي، إبعاد الأفهام السقيمة، إبعاد الجاهليات عنه. فلما يرجع لمنبعه الأصلي هتجد فعلا جدد الدين. إنما مش هو إعادة تفسير بعض الآيات بما يتناسب مع الواقع. ما أنا قلت لك يستحيل تفهم النص فهما سليما إلا وفي الآخر هتجد نفسك بتدور في إدارة فهم السلف، صح؟ لأن السلف استغرقوا كل المعاني التي تقبلها الآية للنص الشرعي. يعني خدوا كل المعاني هم قبل كل حاجة، فأنت روح تجيد ترجع له في الآخر، بيجروا في الفاضي، وإنت في الآخر برضو عايز تقرأ النص القراءة اللي تتعايش بيها هتجد عند السلف. طيب هل بس هي قراءة صحيحة مش قراءة هل فسدة؟ التنوير يعني خلينا ناخد حضرتك قلت بدأ في أوروبا التنوير، هل قام على التسامح يا دكتور؟ يعني احنا قلنا التنوير حب انه يبعد الدين عن المجتمع كله، فده أدى إلى تسامح ولا بدأ ظهور مشاكل بين التنويرين؟ أول ما بدأ التنوير في أوروبا قال لك احنا متسامحين والدين على راسنا، وخلي الدين بس جوه الكنيسة وما الناس دعوا بالدين، وكل واحد في حاله، انت في مسجدك لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي التنوير. هو كده منهجه كان كده سعيد. بدأ انتهى بحرب الدين ده في نفس السنة. في نفس السنة؟ في نفس السنة اللي اتعمل فيها. ما هو أول ما بدأ امتى؟ عصر التنوير في فرنسا 1789، يعني من حوالي 250 سنة مثلا. في هذه الفترة 1789 حصل عصر التنوير في فرنسا، قتل 250,000 إنسان في فاندييه في فرنسا. ليه يا أخوانا قتلتهم؟ لأنهم رفضوا أن يعبدوا العقل، اول ما بدأ كده بسم الله اللي هو ايه هنبدأ ونستفتح، بعدها بشوية يعني تربى على فكرهم البلاشفة السوفييت، جماعة شباب قالوا احنا بصراحة قراءة تنويرية بقى إلحادية للنص وبتاع، وبدأوا يلحدوا ستالين لينين تروتسكي، اتجمعوا عملوا خلية تنويرية في روسيا قيصرية سنة 1917، عملت ثورة البلاشفة، ثورة البلاشفة. الثورة دي قتلت من البشر فوق 100 مليون إنسان، حاجة مرعبة. قتل علماء كبار في العلم التجريبي لأنهم بيقدموا نظريات ضد الإلحاد، دماغنا كده يعني الإلحاد أصلا يعني هم بينتقدونا بانتقادات أخلاقية، وهم رأس هو الإلحاد الإشكال ما وفرش الأخلاقية. أصلا البناء الأخلاقي قتلوا نيكولاي للمجتمع. فافيلوف، قتلوا أكبر عالم جينات في العالم نيكولاي فافيلوف اللي كان دارس 40 لغة، سبب وكان ايه؟ لأنه بيدرس قوانين مندل الوراثة، قوانين مندل، ومندل دي ضد التطور في ساعتها، بالظبط. ضد فقتلوه نيكولاي فافيلوف. قتل 3000 عالم في الاتحاد السوفيتي السابق، وعملوا مجازر لكل حد بيحارب الإلحاد. فدي العقلية، طيب عملوا رابطة الملاحات العسكرية. الكلام ده كله مخيف، محدش مننا بيقرأ عنه. نقرأ وده عن واجب تاريخ علينا الإلحاد، اصلا عشان مهم تشوف، جدا عشان تشوف تاريخك تفهم وتاريخهم. الإلحاد عمل إيه معاهم. رابطة الملاحات العسكرية، قتلوا 10,000 رجل دين في روسيا وحدها، 10,000 رجل دين، شيء مرعب، ومئات الآلاف المتدينين. وقتلوا، بقول لك مئات، يعني قتل الحروب الإلحادية كما كتبت في كثير من الكتب لما جمعت وجمعها براد دي لونج في كتابه التاريخ الاقتصاد القرن العشرين، 161 مليون انسان، رقم مرعب. ده كلام براد دي لونج، رقم مرعب، فوق 160 مليون. طب هل في علشان منظمات بتتبنى الإلحاد ده ولا بينتج عن إيه؟ يعني مين المنظمات اللي بتتبنى التنوير أو هدفها نشر الإلحاد، نشر المثلية هو الجنسية؟ الان انت لو عايز تعرف مين مثلا بينشر التنوير في العالم الاسلامي، شوف مين مول مركز تكوين، هتعرف الاجابه. يعني مين اللي مول مركز زي ده في يوم وليله عنده استوديوهات وعنده مكاتب وعنده ناس مجلس استكتبهم إدارة. عشرات وحاجات، يعني تستكتب حوالي مثلا 100 واحد استكتابا في الموقع الرسمي بتاعهم عشان يكتبوا مقالات الحاديه، وتستكتب ناس يقدموا فيديوهات واستوديوهات، الشغل ده كله مين موله؟ فلو عرفت تعرف مين اللي عايز ينشر هذا الفكر في العالم الاسلامي. فلا، في مخططات وفي اجندات، في تمويل يعني غرب، في تمويل غربي، في فعلا يقينا حرب ضد الدين، مش يقينا. لان في ناس بيقول لك لا ده انت دي اوهام عندكم. لما واحد مفيش ملحد من الملاحدة العرب، يعني شو ملحد عربي، يعني علمه في العلم التجريبي على قد حاله، وفيديوهاته كلها ايه؟ سخرية من الاسلام. يعني انت ماذا فعلت في العالم؟ ماذا قدمت للبشرية؟ بيتريق على آيات قرآنية، دي كل مهمته في العالم. ده طلب في فيديو لي 100,000 دولار عشان ياخد جنسية تانية، أخذ اتلمت له الأيام. ياه. يعني متخيل الأرقام دي؟ لو عملها رجل دين دي كانت الدنيا كلها قامت، الدنيا كلها قامت عليه. ده ولا كان، بيتاجر بالدين. ده ولا كان لو قلنا تاجر إلحاد، ولا قلنا إن هو الراجل ده يعني بيتاجر بإلحاد وبيتاجر بالقضية ولا حاجة، دكتور كان اتلمت في فعلا. ملحد سألني سؤال، هو من أوروبا، وأنا يعني حابب إن حضرتك تجاوب عليه. حضرتك أنا مؤمن بوجود إله ومؤمن بالإسلام، بس مش مؤمن بمسألة الجن والشياطين والعفاريت والكلام ده. ازاي بتقول ان في كلام ده ودي حاجات مش ملموسة في واقعنا؟ لو قلت له مثلا ده ملبوس عنده سحر هيقول لك لا دي كلها امراض نفسية. والله الموضوع ده طرح عليا قبل كده، نفس هذا السؤال قبل كده من حد طرحه عليا، قلت له سبحان الله، يعني انا بتعجب ان هذه الاسئله تطرح واحنا ما عندناش بحث في هذه الامور. يا اخوانا في حاجه اسمها تشانلينج، التواصل. اكتب بس على جوجل تشانلينج، تواصل. 90% من المجتمعات في العالم النهارده عندها هذا الموضوع، تواصل مع كينونات اخرى، مع كائنات اخرى. في الغرب مئات الالاف. طب مش كائنات، مش حاجات مش موجودة أصلا. هو التواصل عبارة عن ايه؟ بيعمل جلسة مديتيشن، يبدأ يعمل في هذا المديتيشن بعض الطقوس والطلاسم بيقراها، زي واحد مشهور جدا اسمه جاري دوغلاس، تمام، وإستر هيكس وغيرهم. بيبدأ يجيله مدد وهو قاعد، يبدأ يجيله حاجات. انا في اخت اعرفها شخصيا ومشهورة في النت اسمها دانا المصري، دي كانت معروف. بتعمل مديتيشن ومعالج بالريكي، واخده شهاده عاليه جدا، اكسس بارز وحاجات زي كده. هذه الاخت عربيه، مش حد مثلا بقول لك لغه تانية، ده عربيه اصلا. فلما دخلت هذا المستوى العالي من المديتيشن والحاجات دي، بتقول ما كانت تبدا في الجلسه الا وظل اسود يلازمها، لازم يروح جاي كده تعرف انه خلاص بدا معاها، جاي معاها. وقالت سميته حتى متلازمة الظل، متلازمة معاها ثابتة معاها، طيب ودي هو حد بيقول لك عربي. اعمل يعني، انا مش مقتنع بالكلام فمئات، ده. بص، مئات الالاف من الحالات. وانا قبل كده صادفت حتى اخت فاضلة ايضا من دولة اخرى وقالت قصص في هذا الموضوع طب قصص، انا دلوقتي نتيجة كواحد الميديتيشن. يعني، واحد بيقول لك انا مش اقنعني حالا ان في حاجه اسمها جن وشياطين. ماشي، قصة مش اقنعني، هي القصة كلها في ايه؟ القصة ان احنا من رحمة الله علينا ان هو احنا لا نراه، تمام؟ لكن من دخل في هذا العالم يقينا رأى أثره، فلما يحصل تواتر معنوي على تناقل أثره يولد علم يقيني عندي. يعني انا اجاوبه بايه؟ أنا مرة ملحد منياوي بلدياتي يعني، والله والله العظيم صحيح، والحمد لله أسلم يعني. الحمد المهم لله. قابلني قال لي إيه؟ قال لي أنا ملحد، لكن أقول لك قصة حقيقية، ده ملحد بقى إيه، مش يعني من الميدان الآخر يعني. اها، قال لي والله رحت لواحد ملحد ملحد ولا يسمى شيخ يعني، وقال له أنا منكر الجن، والراجل ده أصلا من إيه؟ من اللي معاهم خدم يعني. قال له انت اسمك ايه كذا كذا مش عارف ايه، خد كام تفصيله كده، قال له الان غرفتك فيها كذا، قال له بس خلاص. انا قال له والله العظيم ده سمعت. قالها لي ملحد صراحه، قال له بس كده انا خلاص يعني قول سلمت. له روح لواحد وهيثبت لك. مش كده، هو اصلا يعني دي حاجه تواتر بها النقل. اها، يسال ده المصري، اخت فاضله يعني لها باع في هذا الموضوع، يشوف جاري دوجلاس ماذا يفعل. جاري دوجلاس ده ساحر امريكي مشهور ليه خدمه رهيبه، بيعملوا شغل غير طبيعي. استر هيكس بتقول وهي وزوجها عملوا مديتيشن فجالهم هذا الكينونه، هذا الجن من الاخر يعني بين قوسين، وقال لهم انا ابراهام والان هملك كتاب، كتبوا الكتاب من تاليف ابراهيم من تاليف الشيطان بيبقى في مكتبه الان. فموضوع تواتر به في حركه كامله في الغرب اسمها حركه العصر الجديد، نيو ايجرز، خليه يبحث عنها. الحركه دي اتبعها ملايين البشر، نيو ايجرز دول، النيو ايجرز كلهم بينبنوا على هذه الفكره، تواصل مع كينونات وتديهم خدمه ومدد. فموضوع يعني تواتر به النقل بصوره اللي ينكره يقول يا عم انت قديم جدا. جاهل. لا قديم جدا الكلام يعني، خلاص كتر بحثا. صح. النيو طيب، ايجرز دول ملايين البشر النهارده في العالم. الملحدين يا دكتور، لو كلمت اي ملحد حالا يقول لك لا، في حركه جديده ظهرت اسمها الانسانويه، ان انا انسان، انا دين الانسانيه. ايه رايك في الحركه دي؟ هو طبعا يعني لما ملحد يقول لك انا دين انسانيه، يقول له اول حاجه كلمه انسان اصلا دي كلمه ميتافيزيقيه، كلمه غيبيه اصلا. كلمه انسان كانسان، انا لو انا ابن الطبيعه، ابن هذه الماده، ابن الغابه، مفيش انسان، في هومو سيبيان، حيوان اتى عبر تطور بالظبط. تحكمه الطبيعه الماديه. فالكلمه نفسها انسان هذه كلمه ميتافيزيقيه لا تنتمي لهذا العالم، لا غيبية، يمكن. في إله هو اللي عملك. كلمه انسان يعني ايه؟ يعني انا مركز في هذا العالم، يعني انا ليا قيمه، ليا كرامه، ليا غائيه. لكن الالحاد، لا، الالحاد انت فيه لست افضل من دوده كما قال فرانسيس فوكوياما، لست افضل من حجر كما قال كارل سيجن، يقول الانسان هو حجر. فانت الحاليه ليس لك قيمه وليس لك مركز في هذا العالم، فانت انسان فقط بالتكليف الالهي. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقنا منها وحملها مين؟ الإنسان. في هذه اللحظه اصبح الانسان هو المركز، الانسان هو المركز الالهي لانه حمل الامانه، والطبيعه هي الهامش. فلو انكرت التكليف الالهي وانكرت الدين اصبح انا في الهامش، الموضوع كبير ان قوي يا دكتور. الطبيعه. فالانسان كلمه ميتافيزيقيه اصلا، لا يمكن التاسيس للانسان الا من واقع ديني اساسا، فالكلمه نفسها غلط. ايوه، الموضوع كبير والله وممتع وسايق مع حضرتك يا دكتور. تسلم لي، ربنا يبارك فيك. بيقولوا ان الوقت قرب يخلص، فكنت عاوز كده يعني نصيحة ازاي المسلم يواجه فتنة التنوير والملحدين ويقوى في الرد عليهم ويبقى عنده يقين. لان ممكن الواحد يعني، انا كمسلم لو جه في دماغي سؤال مثلا شك او كده، لا انا ممكن ان كل حاجة صح والغلط فيا، وبخاف اصلا افكر في السؤال ده. فازاي المسلم يواجه الفتن دي كلها؟ والله المواجهة شقين، شق تزكية إيمانية، أحافظ على صلاتي على وقتها، أجعل ورد قرآني يوميا بتدبر، ماشي، ده أقرأ يخليني آيات ارد عليهم بتدبر، ازاي يعني؟ تزكية. ولازم يبقى عندي مشروع دعوة، لازم كل مسلم يكون عنده مشروع دعوة، أنا في حتة معينة ملمسها معايا أشتغل عليها، أبدأ أقرأ فيها وأطور نفسي، أقرأ في ملف رد على الملحدين وأطور نفسي في هذا الثغر، ملف التنوير، ملف في بيخافوا النسوية. يا دكتور. ما هي الفكرة في كده، لو أنا عندي تأسيس شرعي كويس، فاهم عقيده وفاهم فقه، او حتى خدت دوره سريعه على زاد او اي موقع مثلا وحصنت نفسي شرعيا، ابدا ادرس الملف من بابه. ايه بابه يعني؟ اخد دوره مثلا في هذا الباب في الرد على الملاحده، اتاسس فيها، لو وجدت الموضوع عندي له معنى يبقى ده مشروعي في الحياه خلاص، طب انا عندي رد سؤال، على ملحدين على راسي. لو انا جات لي شبهة هل ان انا اتغاضى عنها واقول لا استغفر الله ده اوهام، سيبك من الكلام ده وركز على اللي ينفعك، ولا ادخل ابحث عنها لحد ما اقتنع؟ حاجة من اتنين، اما هذه فعلا شبهة، وده نادر على فكرة بالمناسبة، وده تفاجأ بيه ده، يا اما وسواس اصلا. فلو شبهة لابد لها من رد. سؤال منطقي زي اللي سألته من شوية، مثلا خلق السماوات إلا قبل الارض ولا السماء قبل الارض، ده اسمه سؤال شبهة. اجيبت انت خلاص سكت ونقلت لسؤال تاني، صح؟ ده حاجة طبيعية واحد بيسألها. لكن غالبية التساؤلات حتى وإن لم يعي صاحبها فهي وساوس. يعني مثلا يفضل في واحد يجيله، هو ربنا قبل الكون كان فين؟ طيب بعد هي اسمها وساوس بقى، يوم يعني القيامة ايه؟ يفضل بقى عايش الدور فين الجنة وفين النار، يفضل بقى عايش في هذه الأفلام. فده اسمه وساوس ما قهرية، يفكرش فيها اصلا. يظن أنها شبهة لأن ظاهرها شبهة لكن هي مش شبهة. فاللي بيقفز ده ما بين التساؤلات وسؤالات لماذا دي، لماذا كذا، لماذا كذا، طب ليه، طب يمكن ربما، ده اسمه اصلا اسمه وسواس. والوسواس حاجه التجاهل، اتجاهله تماما وانشغل بالعلم الشرعي واطور نفسي علميا. فالشبهه سؤال واحد اتسالته ومش فاهمه اجيب عنه، عرفت اجابته موضوع انتهى، ده منطقي عند بعض الناس. لكن الغالبيه العظمى والتي لا يفهمها كثير من الناس ان اغلب شبهاتهم وساوس، اغلب شبهاتهم علاجها التجاهل. البعض يقول لك انت كده مش عارف ايه تسيبه، لا، ما هو لو علم انها شبهه فعلا اجيبت، لكن هذا قليل في الناس. ايوه لان طبيعه الانسان ان شبهاته قليله، سؤال معين فعلا اجابته انتهى موضوعه. لكن الغالب لا في الشباب هو ايه، وساوس، يعني حضرتك تنصح؟ افكار قهريه كتيره صح، كتيره كتيره. فده اتجاهلها واتعلم علم شرعي يعني ابدا بتعلم العلم واكتشف الشرعي، ولا ادخل على جروبات ملحدين مثلا اشوف الجروبات. ما شبهاتهم تدخلهاش ارد ابدا، عليهم؟ ما تدخلهاش ابدا ما الجروبات، تدخلهاش لا ابدا. الان ولا بعد ولا قبل. لا طبعا انا بدرس علم شرعي، تمام، ادرس كتاب علمي تاسيسي في ضبط الباليات العقليه، ان افهم ازاي اصلا الردود على الشبهات المركزيه، تمام كده، وبعدها ادرس كيفيه رد بس عليها. ده هياخد مني وقت كتير قوي يا لا دكتور. ما انا كده، لا يعني ما انا انا عندي اللي عنده شغله واللي عنده لو حياته. كل يوم ساعه فرغتها، انا دايما بقولها يا اخوانا خلي ساعتين يوميا، ساعه تزكيه ايمانيه والساعه مشروع دعوي، كافيين يا دكتور؟ هيغطوا لك الدنيا، تبقى مجتهد والله، الواحد بيشوف الناس كده، يعني هتكون مثلا مجتهد خلال نشوف سنوات. الدكتور هيثم ما شاء الله، يا انت فين هو فين، انت كل ساعة في اليوم طب هي هتفرق الساعة معاك؟ عملت لا كده معايا؟ صحيح، هي ساعة، ساعة تزكية ربنا يوفقنا لها يا رب إن شاء الله يا بكرة بعد رب يوم، يا رب. اللهم وساعة طلب علم هتفرق معاك جامد. تخليك مجتهد خلال سنوات، ده حرفيا مجتهد خلال سنوات، تبقى إنسان مجتهد. ربنا فساعة طلب علم شرعي من مظاني، وساعة تزكية إيمانية تتحول لمجتهد. وابتعد عن أي مكان يثير شبهات، أي مكان ملاحدة، أي ما تدورش على، لا يجوز أصلا، لا يجوز لا أصلا. يجوز لك وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ويستهزأ بها فلا فلا تقعدوا معهم تتبعوهم حتى يخوضوا حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. مثلهم. طيب دي مصيبة، فلا يجوز أصلا. أنا لما أبقى وصلت لمرحلة معينة في العلم هدير شبهات لوحدها بقى من الناس، ساعتها أبحث وأجيب عنها وأبقى عندي علم كافي للرد. لكن دخولي إلى أماكن شبهات هذه فتنة للقلب هتقع، لا ممكن تقع تجوز، فيها. وفي الغالب بيقع، واحنا كلنا عندنا قصور في العلم، صح، فلا يجوز شرعا اصلا الدخول الى اماكنهم او الاستماع لهم او نشر شبهاتهم، هذه فتنه عظيمه طبعا، او نشر اسمائهم وغير ذلك، لا يجوز شرعا طبعا. ربنا يجزيك كل خير يا دكتور. والله انا عمالين يشاوروا لي، وانا لو اللقاء اتمد 10 ساعات ربنا يبارك فيك يعني واشكرك لن والله على امل، الاستضافه والله والله، لا ربنا والله يبارك لن فيك يا امل. رب ربنا يبارك وربنا فيك يفعل ذلك ويحفظك، يا رب ويهدي بيك. ويعني ان شاء الله نشرب بيك في مرات جاية. يعني عارفين ان حضرتك وقتك مشغول دايما وبتيجي من سفر أنا على بعيد، رأسي، على رأسي، ربنا يجعلها خطوات في ميزان حسناتك، تثقل آمين. بيها موازينك وأنت واجمعنا برضه على واياك. سفر برضه، ما أنت وصلنا معايا سفر، الله يبارك ربنا حضرتك يبارك يا يا رب دكتور، حبيبي، ربنا يجمعنا الله واياك في يكسى أي كرب الفردوس، حبيبي يا رب. اللهم امين. في الختام بشكر الدكتور هيثم طلعت، جزا الله كل خير على تشريفه وتعبه ان يقعد معانا القعده دي، احنا الفايزين بيها يعني. ربنا اللهم يجزيه كل يكسيك يا خير رب، ويحفظه، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من آفاق، قعده جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.